الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الدعاء من جمال الدعاء أنه مشفى الروح ونسيم القلب، محراب الحياة. من جمال الدعاء أنك تشهد فيه فقرك، تقول يا رب ارزقني. ما أنت فقير، ما أنت لو كنت غني ما كنتش طلبت كده. يا رب علمني، ما أنت جاهل. يا رب اشفني، لأنك أنت لا تملك لنفسك. فمن جمال الدعاء أنه يشهدك فقرك ويشهدك غناه سبحانه وتعالى. غناء هو غني عن عبادتك، غني عن خلقه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد يضيق عليك ويحوجك لشيء حتى تشهد حقيقة فقرك، ويحضر قلبك في هذا الشهود. مش تشهد كده تقول خلاص أنا دقت يا رب خلاص، لا، لازم قلبك يدوق إن قد إيه هو فقير وقد إيه إن الله سبحانه وتعالى غني. فقد يضيق عليك لتشهد فقرك وغناه سبحانه وتعالى. سبحان الله، أحيانا يضيق الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى يوقظ القلب ويشعل مصباح التنفيس في القلب. سبحان الله، يبدأ تطلع كلمة يا رب دي سخنة تداوي الجراح. أحيانا على فكرة دعائك يحتاج إلى سخونية في الدعاء، يعني احيانا كده انت علاجك كله ان يا رب دي تطلع سخنة. طب ما بتطلعش سخنة، طلع باردة خالص. طب الحل يضيق عليك، فاذا ضيق عليك خرجت ملتهبة. سبحان الله، فتحرق كل الحجب التي امامك، فكأنها نار تحرق. سبحان الله، هذا الحرارة دي، عشان كده يقولك ان الشوق حراق. اللي عنده شوق كده يحس ان هو فيه في احتراق داخله. سبحان الله، ولذلك الله يحب منك الا تتجلد. يعني ايه تتجلد؟ يعني بعض الناس كده يقول لك ايه، على فكره كتم على فكره بيكتم بكائه، مش عاوز يظهر ان هو منكسر قدامك، صح؟ يعني في بنات كبيره كده تلاقيها اتاخرت في سن الزواج، تلاقيها مثلا 28 او 26 وانت طالع مثلا، فتيجي ما تتكلم معاها وبتاعت لك على فكرة أنا مش فارق معايا خالص الزواج، وأنا مستمتع جدا بحالتي دي، وعلى فكرة يعني أنا خايفة أصلا أتورط، وأنا خايفة. بس أحيانا وهي بالليل وقفل على نفسها ونايمة وبتبص في الموبايل وتشوف في واحدة بتلعب مع بنتها الصغيرة، وواحدة بتتصور هي من جواها، وكأنها يعني كأنها دمعة خفية، كأن قلبها يوشوش السماء، تقول له طب وانا يا رب؟ سبحان الله، لكن هي قدامك بتحاول تتجلد. سبحان الله، ليه؟ لانها انثى، ليها احتياجاتها مهما حاولت يعني تروح وتيجي. سبحان الله، لكن هم يعني عاوزين بس الامان ويبسوا شكواهم اول ما يشعروا ان هم في امان. ولذلك عم تجمعهم في مكان ويعرفوا ان هم الدنيا في امان، تلاقيهم بقى فعلا بيبداوا يخرجوا بعض المشاعر ديت ويبداوا يتكلموا فيها. المعنى ده انا حكيته عشان اقول انك مع الله سبحانه وتعالى حاول على قد ما تقدر، حاول على قد ما تقدر انك لا تتجلد امام ربك. يعني مكسوف تبكي، لا انا مش عاوز ابكي، مش عاوز احس بالضعف. انت مش عاوز تحس بالضعف معايا انا وانت بتستفتيني، ومعايا انا وانت ماشي معايا، مع اختك وانت ماشيه معاها، في زميلتك في العمل، ما تحاوليش كده. لكن لا، شوفوا زكريا وهو يتكلم مع الله سبحانه وتعالى ويحكي ما حدث له، بيقول له ايه؟ اول حاجه قال اني وهن العظم مني. طب ربنا الله سبحانه وتعالى الا يعلم ذلك؟ ربنا يعلم ولا لا يعلم؟ الله سبحانه وتعالى كان يعلم، صح؟ ولكن الله يحب منه الاسترسال في تفاصيل العجز وفي تفاصيل الافتقار، فيقول له يا رب إني وهن العظم مني، يا رب واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك رب شقي، أنا عمري ما كنت شقي وأنا بدعيك، وإني خفت الموالي من ورائي. إذا ما ربنا يعلم كل الكلام ده، صح؟ الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذا الأمر، لكن الله يحب منك أن تتحقق بأوصافك حتى يمدك بأوصافه، يديك غنى، يديك قوة. سبحان الله، لأنك تحققت بالضعف والافتقار، فقلت له يا رب أنا حالي 1 2 3. ما الله سبحانه وتعالى كان عارف أن سيدنا أيوب مسه الضر صح، ولكن يريد من أيوب أن يقول هذا الانكسار. يعني أقول لك الطريق ده الله أكبر، الناس عبدوا الطريق ده، كان الأول كده مليان مطبات وبتاع، عبدوه. يعني عبدوه أي هيئوه وزللوه، صار مزللا حتى تطأه الأقدام. يعني بقى عبد، عبد يعني صار مزلل، صار زليلا مع الله. يا جماعة العبودية لا تكون عبودية حقة إلا إذا وقفت على ساقين، ساق الحب، تمام الحب وتمام الذل والانكسار. اللي بيوصل الاثنين دول اسمه عبد. انت ممكن تتذل لواحد بس ما بتحبوش، وممكن تحب واحد بس ما تتذلش ليه، لكن يكون تمام الذل وتمام الحب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأعلى من حقق هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى الله عليه كثيرا بلفظ العبودية سبحان الله. المهم فبنقول إن الدعاء مهم جدا، نفهم إن أحد إن فلسفة الدعاء أن الله يضيق عليك ليشهدك فقره وفقرك ويشهدك غناه سبحانه وتعالى. ده من جمال الرب سبحانه وتعالى وجمال حكمته، أنه خلق الدنيا، خلق الدنيا وطبعها على القدر. الدنيا بقت على قدر، خلق الدنيا في كبد صح، الإنسان خلق في كبد والدنيا طبعت على قدر. ليه الدنيا يبقى كده؟ قال لك لألا تركن إليها فتفر إليها، عشان مش كل شوية دنك إيه معاها. لا سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني عكر الدنيا وجعلها دنيئة وجعلها مليئة بالكبد عشان تفر إليه. طب أفر فيه إليه إزاي؟ قال لك أزال الحواجز التي بينك وبينه، حتى قال لمحمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بدأ بالقرب ليطمئن، حتى تطمئن، ليطمئنك، أسمعك وأعلم ما الذي يهم أهمك. أنا على فكرة أنت ممكن تبعتي لي سؤال، وممكن تتصل بي وتكلميني وتقولي لي أنا زوجي عمل وأنا حالي وأنا كربي والدي والدتي وعمل وبتاع والكلام كله، وممكن لا تحسني العرض، وممكن تكوني أحسنتي وأنا أسأت الفهم. الخلق يسمعون صوتك والرب يعلم ما الذي في قلبك. فأنا ممكن أسمع صوتك أو أقرأ حروفك بس أفهمك غلط، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا تريد. الله كان يعلم أن صوت الإنسان اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكن كان قلبه انفطر من الفرح. مش ده كان القلب الإنسان اللي قصة الإنسان اللي تاب واللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، المثال للتائب، قال إيه؟ قال له اللهم أنت، عم لقى الدبة بتاعته والكلام ده، فمن ذهول الفرح قال له إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرب سبحانه وتعالى كان يعلم ما الذي في قلبه، هو كان قلبه يحض فيه معنى الفرح، ولكن كان لسانه فيه ذهول. احنا لو سمعنا الراجل ده هنقول عليه ارتد والعياذ بالله، والرب يفرح به. يا على يعني شتان بين المفهومين. السبب ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يعرف ما الذي في قلبك، فهو قريب، قريب منك، يعرف أنات قلبك، يسمع يعني مشاعرك. احنا مش عارفين، ولذلك انت ممكن تروح دكتور نفسي، وممكن تسال شيخ، وممكن تقعدي مع استشاريين وتربويين واصلاح اسره، وفي الاخر تقولي ما حدش فهمني. لذلك لا تتكلمي كثيرا الا مع من يخبرك. عشان كده يعقوب حل المشهد، انما اشكو بثي وحزني. ولذلك يا جماعة دور الداعي، دور المستشار أن يدلك على الله. اللي ما يعملش كده معاك يتعبك. انت دورك ان هو يقولك بص انا هقولك على، انا مش عارف، انا مش هعرف احلها لك، لكن انا يعني انا هساعدك على اللي يحلها لك، انا هوصلك باللي يحلها لك. يعني في واحد يجي يقول لي انا عاوز كتاب عن كذا، اقول له القرآن. ليه؟ انا لا اعرف داءك، انا ما اعرفش الداء بتاعك ايه، لكن أنا موقن أن ثم مكان فيه شفائك، فيه شفائك. إيه هو الشفاء؟ أهو خد القرآن ده. لا أعرف الدواء الذي ينفع داءك، لكن عندي قطعا أن فيه شفاء يعينك. إيه هو؟ الوحي. ملوك الدنيا محجوبين عنك، مش بسهولة أنك تروحي تقابل حد، ولو قابلت حد ممكن يفهموك غلط إن سمعوك أصلا. لكن الله سبحانه وتعالى لا، ليس بينك وبينه حجاب، خلى بينك وبينه سبحان الله. فلا تعري قلبك إلا له، دايما ما تعريش قلبك إلا لله سبحانه وتعالى. طيب لو هنعلق على إرشادات أو يعني حاجات سريعة كده، أول حاجة اللي احنا دايما نستحضر في الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع الرجل يده ثم يرده صفرا. يا الحديث ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ إن ربنا يستحي إنك ترفع إيدك ويردك صفر. يعني أنت دلوقتي وأنت رافع إيدك، وطبعا السنة إنك ترفع إيدك كفك يكون قريب من كتفك، والإيد الاثنين وإيدك الاثنين مضمومة، كأن واحد مثلا هيديك مثلا حاجة فأنت إيه ضمم كفك الاثنين عشان تاخدها يعني. وكفك إما للسماء، الكف بتاعك يكون باصص للسماء وهما مضمومين على بعض، أو باصص لوشك وصابعك بصة للسماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يستحي إن الإنسان يرفع إيده ويرد صفر. فأنت رافع إيدك كده تقول له إيه؟ اللهم ارزقني حسن الختام، اللهم ارزقني صلاح البال، وارزقني كذا وارزقني كذا. أول ما ترفع إيدك كده أنت تحدث قلبك أنه الآن يستحي أن يردك صفرا، إن دلوقتي يستحي أن يردك وانت صفر سبحان الله. المعنى ده عم بيصل للقلب خلاص. من الحاجات المهمة جدا أنك تدعوه اضطرارا لا اختيارا، إن ما فيش طريق تاني. مع واحد بيقول للشيخ: يا شيخ أنا عاوز كذا، عاوز حاجة وكده يعني. فقال له: بص يا ابن الحلال، اعمل واحد اتنين تلاتة واسأل الله سبحانه وتعالى وادعي ربنا جامد، وإن شاء الله لو فيها خير هيكتبها لك. قال له: طب ولو مش كتبها؟ فابتسم كده قال له: يبقى مستحيل هتجي لك، إن لازم تبقى مدرك المعنى ده. لا، هو خلي بالك، لو فلان ده ما عند الله لن يؤتى إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لازم يدرك هذا المعنى، عشان كده ضروري أنك دايما تدعي الله سبحانه وتعالى كحال الغريق، حال المحاصر بحريق، ندعوه اضطرارا لا اختيارا عشان الوقت سريعا، وندعوه تعبدا ورقا، عجز تام جهل تام. والحاجة التانية تدعوه تلززا وإلحاحا، تكون متلزز يا جماعة. الإلحاح، الله سبحانه وتعالى لا يمل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأنت إلحاح، الله يحب منك الإلحاح. فتلززا وإلحاحا، تكون متلزز مستمتع، وتوكلا وتفويضا، توكلا وتفويضا، لا توجيها، ما توجهش ربنا، ما تختارش تقول له: رب اديني ديت. لا، يعني أنا أقول لك على حاجة، أنا في واحد ممكن يكون معايا مثلا 1,000,000 جنيه وعاوز أتاجر فيهم، وفي واحد ملياردير وراجل أنا عارفه كويس جدا، فأديله فلوسي، فيقول لي: يا محمد أحطها لك في ديت ولا في ديت؟ أقول له: بص أنا وكلتك حطها في المكان اللي ترى فيه المصلحة العامة. يا بقى أنا واثق في مخلوق ولا أثق في خالقه؟ توكلا. أقول لكم على حاجة، النور عم يقطع، ابنك الصغير بيعمل ايه؟ لو ابنك الصغير في الصالة والنور قطع بيعمل ايه؟ وهو مش شايف اي حاجة، بيجري. ايه بيجري فين؟ ما هو مش شايف حضرتك فين، بس بيقول ايه؟ هو بيجري على ماما وينادي، صح؟ ماما ماما ماما ماما، ويصرخ، صح؟ ليه بيروح لماما وليه بينادي عليها؟ تعرفين ليه بيعمل كده؟ لأنه ينادي على من يعلم أنه معه الأمان إذا وصل إليه. بالله عليكم، نحن نفعل هذا مع الله إذا فزع، إذا أتانا ما يوزعنا. كان النبي إذا حزبه أمر يقول: ربي لا أشرك به شيئا، ربي ربي ربي، زي ما أنت بتقول: ماما ماما ماما، بابا بابا بابا، سبحان الله. فينادي صلى الله عليه وسلم على من يعلم أن معه الأمن والأمان. فالله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر. آخر حاجة، لا يعطيك استحقاق بل منة وتكرما. اوعى تكون فاكر ان هو بيديك عشان انت تستحق انك تاخد، لا طبعا، هو بيعطيك لانه اعطاك منه منة وتكرما. عشان كده بعض المذنبين يقول لك ايه، انا مكسوف ادعي ربنا. ليه؟ طب وانت لو كنت طائع مش مكسوف؟ يا سلام. يقول لك من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامات اعتمادك على عملك ان رجائك بينقص عند وجود الزلل. كده معناها كأنه كان بيعطيك عشان انت شغال، لا، هو بيعطيك لانه كريم. واخر حاجة، والله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا. اوعى تكون فاكر ان هو منعك بخلا، حاشاه، ولكن منعك لطفا. الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن أفعاله أنه يعطي، فكما أنه يعطي يمنع، صح؟ ففي الوقت الذي يمنع كان يعطيك، في الوقت الذي كان يمنعك كان يعطيك. فلن تجده مانعا إلا وهو معطي، ولن تجده معطيا إلا وهو مانع. عارفين قصة قارون لما نشفوا قالوا يا ليت لنا مثل ما إيه أوتي قارون، صح؟ وده راجل ده معدي قوي، ده شكله كده ذو حظ عظيم، مش قالوا كده؟ طيب لما خسفنا به، لما الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خسف به، قالوا إيه هم؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا، صح؟ أين المن ها هنا؟ كان منه أنه منعهم، هم طلبوا أن يكونوا زيه، فكان من الله عليهم أنه منعهم. كم من منن الله عليك في صورة المنع وأنت كنت تتألم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدارين ويمن على قلوبنا حسن الفهم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.